وعلى قدر بذلك وحاجتك إلى المال الذي بذلته. ورب درهم سبق 100,000، ورب درهم سبق 100,000. واحد عنده 1,000,000 جنيه، اتأثر بالكلام ده، راح متبرع لأهل سوريا ب10,000 جنيه، حاجة عظيمة قوي. واحد تاني كل اللي في بيته 1,000 جنيه، راح متبرع لأهل سوريا ب500 جنيه، أيهما دفع أكثر؟ صاحب الـ500 اتبرع بنصف ما يملك، إنما صاحب المليون اتبرع بسفساف ماله، بالنذل يسير من ماله. ورب درهم سبق 100,000، ويضاعف الله لمن يشاء على قدر الإخلاص وعلى قدر حاجتك للمال الذي تبذل والذي تنفق في سبيل الله. وهددنا الله عز وجل إذا بخلنا بالجهاد بالمال بالهلاك وبالاستبدال. الله عز وجل يقول لنا جاهدوا بأموالكم، أنفقوا في سبيل الله، أغيثوا إخوانكم وإلا سأهلككم، سأمسح بكم الأرض، سأستبدل بكم قوما غيركم. اسمع إلى هذا التهديد الذي يشيب من هوله الولدان. قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله، لا تضنوا بالدرهم والدينار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كل بلد عربي وإسلامي يشعر أهله بالأمن والأمان. الأمن هذا نعمة تستوجب الشكر، وشكر هذه النعمة أن نعمل على تأمين إخواننا في سوريا، في الصومال، في فلسطين، في أفغانستان، في كل مكان. فإن لم نفعل فنحن معرضون لهلاك من الله عز وجل. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال عز من قائل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. يقول لك يا عم مرة تقول لي ساعد سوريا، ومرة تقول لي ساعد الصومال، ومرة تقول لي التبرع لفلسطين. يا عم هي مصر ناقصة؟ ما تسيبنا، ده احنا فينا اللي مكفينا. فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن؟ روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان مجاهدا في سبيل الله، الجيش السوري الحر يقاتل بأسلحة يدوية، أتمنى من ملوك العرب وأمراء العرب ورؤساء العرب وأصحاب المليارات من العرب أن يدعموه بالسلاح، أن يدعموا الجرحى بالدواء، أن يدعموا الجوع بالغذاء. اسمعوا إلى البشرى من نبينا محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في غرمه أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. الله الله، بقى العشرة جنيه أو العشرين جنيه أو المئة جنيه أو الألف جنيه أو الجنيه ده تقطي إلا ساعد بيه إخواني في سوريا، ده ممكن ربنا يجعله سبب لكي يجعلني في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أيوة، النبي محمد قال كده صلى الله عليه وسلم من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في غرمه أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. وروى الشيخان في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ من أحسن واحد في الناس؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. ده واحد من سادات الناس، مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وروى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم. الصدقة في الجهاد بالمال 700. وهذا في القرآن: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، الآية. وروى أحمد وأبو داود وصححه الألباني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. الجهاد مش بالنفس وبس يا مسلمين، مش المجاهد هو العسكري اللي ركب الدبابة وبيقاتل العدو وبس يا مسلمين، في مجاهد بماله، في مجاهد بلسانه، في مجاهد بنفسه، والنبي محمد أمرنا بذلك. قال: جاهدوا المشركين بأموالكم، برضو جاب الفلوس الأول، بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. قال الصنعاني في سبل السلام: والجهاد بالمال ببذله للنفقة في سبيل الله، والجهاد بالنفس في مباشرة وقتال العدو، والجهاد باللسان بإقامة الحجة عليهم وبدعوتهم إلى الله وبزجرهم عند القتال. وروى الشيخان في الصحيحين: وخير الكلام كلام النبي. ولذلك أنا حريص جدا في كل دروسي أن يكون كلامي بين كلام الله وكلام الرسول وكلام الصحابة يعني كالملح في الدقيق، يكون قليل. روى الشيخان في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. اللي يجهز عسكري يجاهد في سبيل الله يبقى هو كمان غزا معه في سبيل الله، شريكه في الأجر. من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا على أهله فقد غزا. راجل مات، سب أرملة، سب يتامى، فكفلت أنت هؤلاء، أنت أيضا شريكه في الغزو. أحبتي في الله، الأحاديث كثيرة والآيات في هذا الشأن كثيرة، والذي ذكرته شيء يسير. أحبتي في الله، إخواننا في سوريا يستصرخونكم، يستغيثون بكم، يستنهضونكم، فهبوا لنجدتهم، فهبوا لنصرتهم. وإن كان قد حيل بين الجهاد وبيننا بأنفسنا معهم، فقد فتح باب الجهاد بالمال. يا أهل مصر، يا أهل مصر، يا أهل الجود والكرم، يا أهل السخاء، يا أهل البذل، يا أهل العطاء، يا من استغاث بكم عمر بن الخطاب لنجدة الصحابة والتابعين من المجاعة في عام الرمادة، فبذلتم كل ما تملكون وآثرتموهم على أنفسكم. هكذا فعل أجدادنا عندما استغاث بهم عمر بعد الله. بعث عمرو بن العاص قافلة أولها عند عمر وآخرها في مصر، محملة بالزاد، محملة بالتمر، محملة بالدقيق، محملة بكذا. هكذا فعل أجدادنا، وهذا معدن شعب مصر. فكونوا أيها المصريون خير سلف، كونوا خير خلف لخير سلف، سيروا على طريق أجدادكم، ابذلوا. النهاردة عندنا أكثر من حساب مفتوح للتبرع لأهل سوريا. نقابة الأطباء المصرية والعربية وهيئة الإغاثة تذهب تشتري بهذا دواء وغذاء، وتفتح ممرات آمنة إن شاء الله، ونغيث إخواننا هناك. ودي مش صدقة ولا هدية، ده فرض، ده واجب على كل قادر، ده جهاد بالمال. يعني من يبخل ويل له من ربه في الآخرة. عندنا 3,5,600 البنك العربي الإفريقي حساب ضعوا الأموال فيه لحساب إخواننا في سوريا، وفي بنك مصر 18,810 يصل أيضا المال منه لنقابة الأطباء. نحن في مصر 80 مليون، 80 مليون مسلم في مصر، غير النصارى 4-5 مليون على الأكثر. لو كل مسلم من أهل مصر اتبرع بجنيه واحد عن نفسه وبجنيه لزوجته وبجنيه عن كل ولد من أولاده، هنبعث لإخواننا في سوريا 80